ما معنى قول الفقهاء الردة أفحش أنواع الكفر؟ هذه الجملة ويقولها كثير من العلماء ومعناها أن الردة شيء قبيح، لأن هذا الشخص انتقل من الصحيح إلى الفاسد. وانتبهوا هنا، ليس معنى هذه العبارة أن كل أنواع الردة أشد من كل أنواع الكفر على الإطلاق، لا، لأن كفر التعطيل الذين ينفون وجود الله، يقولون العالم مادة ولا وجود للخالق والعياذ بالله، هذا أشد الكفر. وكذلك كفر وحدة الوجود، وهو قول الذين يقولون الله والعالم شيء واحد. وكفر الحلول، وهو قول إن الله حال في العالم. لذلك لا يوجد كفر من أي نوع كان أشد من هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرناها.